الملك دولة الملك

Oh! Thank you. قل نحمل فيها من كل زوجين وأهلك إلا من سبق إلا من سبق عليه وهي تجري بهم قال سآوي وإن وعدك الحق وأنت أحكم فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من قيل يا روح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. قيل يا روح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وأمم سنمسيهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قوم ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. I'm ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يا ريت ما أبي عاوزها والله من 43. خلي يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري لا واستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء خفيف إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق قلت وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ قَبْلَهُ والمؤتفكات المتفكات بالخاطي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ وجاء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وهي يومئذ واهية والملك على الله الرحمن الرحيم والقمر إذا ترى والنهار إذا جليها والليل إذا